دلعنا خسر دلعنا واحنا كنا عشر على عشرة وتمام اللي بعنا خسر دلعنا هو سابنا لانه اصلا مش تمام اللي بعنا خسر دلعنا واحنا كنا عشر على عشرة وتمام اللي بعنا خسر دلعنا هو سابنا لانه اصلا مش تمام احنا كنا ويا ما كنا واحنا لو طالت علينا الغيبة يا با هتلاقينا في ثانية من الأول رجعنا واللي بعنا احنا جينا والحب فينا شفنا ياما من البشر واتأذينا ولما روحنا وطلع روحنا رجعوا تاني ياما بيبوسوا ايدينا احنا كنا وياما كنا ياما كنا بالدهب والمال سنين احنا التقل تعملنا احنا كنا ويا ما كنا